خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا في برنامجكم وذكر في الحلقة 59 بفضل الله عز وجل. تكلمنا في المرة السابقة عن أهوال يوم القيامة والصور التي حدث عنها القرآن الكريم في بيان هول هذا اليوم العظيم الذي نسأل الله تعالى أن ينجينا منه. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن بعض المعالم التي تدل أيضا على هول هذا اليوم. القرآن الكريم أيضا حدث الناس عن تلك الدمار الكوني الشامل الرهيب الذي يصيب الأرض والجبال والسماء والنجوم والشمس والقمر، حتى يظهر الرب تبارك وتعالى كيف أن هذا اليوم يوم عصيب. فقط المعالم التي تدل عليه هذا هو هولها، فما بالك بهذا اليوم العظيم. من هذه المعالم قبض الأرض وطي السماء. الله تعالى يقبض الأرض بيده سبحانه جل في علاه، ويطوي السماوات بيمينه، كما قال الله تعالى في سورة الزمر: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ولا تسأل عن كيف، ولا يتطرق الذهن له، لأن الله تعالى قدير قادر على كل شيء، سبحانه هو السميع البصير وليس كمثله شيء سبحانه جل في علاه. وأيضا قال الله تعالى في سورة الأنبياء: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. شوف، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، وهذا المثال للتقريب للذهن فقط، هذا المثال لتقريب الذهن فقط. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين، هذا أيسر. بدء الخلق من الصفر أو من العدم هذا أصعب من إعادة الخلق، هذا أصعب من إعادة الخلق. لذلك قال تعالى: وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم سبحانه جل في علاه. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن السجل هي الصحيفة، قاله علي بن أبي طلحة. فمعنى الكلام: يوم تطوى السماء كطي السجل للكتاب، أي على الكتاب بمعنى المكتوب. الله المستعان. وقد جاءت الحديث الصحيحة التي تدل على مسألة طي السماء وقبض الأرض. فالحديث حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ الله المستعان. وأيضا كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في حديث صحيح الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأرض بشماله، وفي رواية: يأخذهن بيده الأخرى. والخلاف بين علماء أهل السنة بعد إثبات صفة اليد، هل لله شمال أم لا؟ الصحيح الراجح أن كلتا يدي الله عز وجل يمين، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وأيضا الحديث الصحيح حديث اليهودي حديث ابن مسعود عند الإمام البخاري، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل اليهودي فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله يمسك السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وهذا من باب الإقرار يعني. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم أو ابتسام النبي صلى الله عليه وسلم يكون إقرارا على الشيء، لأن النبي يستحيل أن يضحك أو أن يبتسم على شيء حرام أو على شيء خاطئ. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى ما يشركون. هذه الأحاديث وهذه الآيات كلها دلالة واضحة جدا على إثبات صفة اليد وصفة الأصابع لله عز وجل، بل لله عز وجل أنامل، وإن كان إن شاء الله تعالى بينها المشايخ الفضلاء في الكتب الأخرى أو في السلاسل الكثيرة في العقيدة أن لله يد ولله أصابع ولله وكلتا يدي ربي سبحانه وتعالى يمين. وهذا القبض للأرض والطير السماوات يقع بعد أن يفنى الخلق، وهذا يقع بعد أن يفنى الخلق، وهذا هو القول الظاهر الذي بنى عليه الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. هذا هو أول معلم من معالم أهوال يوم القيامة، قبض الأرض وطي السماء. والذي يظهر من هذا الهول أن الأرض انظر إلى عظمها والسماوات انظر إلى كبرها، كيف أن الله تعالى يقبضها والسماوات يطويها سبحانه جل في علاه، دلالة على عظم قدره. لذلك قال في الآيات: وما قدر الله حق قدره. لو قدروا الله حق قدره وعلموا عظمة الله تعالى الحقيقية لما عصوه، لما كفروا به، لما تجرأوا على معصيته، لما أشركوا به سبحانه ونسبوا له الولد ونسبوا له بل وعبدوا غيره سبحانه جل في علاه. فهذا دلالة على عظيم الله سبحانه وتعالى، ودلالة على أن الله عز وجل قدير عظيم. من ذلك أيضا من الأهوال أو من المعالم التي تدل على الأهوال دك الأرض ونسف الجبال، وهذا أيضا عظيم. الأرض والجبال هذان من مخلوقات الله تعالى العظيمة. فالله تعالى قال سبحانه جل في علاه: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. الله المستعان. والله تعالى قال: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. وقال عز وجل: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلة، يعني تصبح ككثبان الرمل بعد أن كانت حجارة صماء صعبة صلبة. سبحان رب العظيم. وأيضا قال تعالى: وتكون الجبال كالعهن، كالعهن المنفوش. سبحان رب العظيم، يعني الصوف المنفوش شيء طري جدا بعد أن كان صلبا أصبح شيء طري سهل. وأيضا قال الله تعالى: وإذا الجبال سيرت. وقال تعالى: وسيرت الجبال فكانت سرابة. وقال الله تعالى أيضا في سورة طه: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. الله المستعان. نسأل الله تعالى العفو والعافيه. يا جماعة الخير، كل هذه الأمثلة وهذه البيانات من الله تعالى ليوضح إلينا شيئا مهما، هذه الأشياء العظيمة، هذه الجبال، يعني انظر إلى جبل مثلا أو قمة جبل إيفرست، أعلى قمة جبل في العالم، هذا الجبل العملاق الذي يتسلقه المتسلقون وينظر إليه الناس بعظمة شديدة، كيف بعد أن يكون كثيبا مهيلا رمل، بعد أن يكون كالعهن المنفوش الصوف، بعد أن تكون هذه الأرض الصلبة الله تعالى يدكها دكا وينسفها نسفا سبحانه جل في علاه. هذه الأشياء العظيمة لما تصبح في لحظات معدودة لا شيء، كيف بنا نحن البشر؟ ماذا سيفعل بنا؟ نسأل الله تعالى النجاة. من أيضا المعالم التي تسبق يوم القيامة وتدل على هول هذا اليوم العظيم تفجير البحار وتسجيرها. وأيضا البحار كما تكلمنا في الأشياء السابقة من الأشياء العظيمة من مخلوقات الله تعالى، هذا البحر والمحيطات والأنهار وما فيها من الأعماق وما فيها من الظلمات وما فيها من المخلوقات حتى العجيبة الله تعالى سيفجرها وتكون نارا. نسأل الله تعالى العفو والعافية، نسأل الله تعالى العفو والعافية. وإذا البحار فجرت، وإذا البحار في آية أخرى في التكوير، وإذا البحار سجرت. نسأل الله تعالى العفو والعافية. الله المستعان. وقد ظهر ذلك في تسونامي مما ظهر في القرن 21، تسونامي أصبح الماء، نسأل الله تعالى العافية، كان هناك بركانا تحت البحر فانفجر، فاختلطت الحمم البركانية بالماء، فأصبح الماء يعني شيء صعب، فأصبح الناس يموتون غرقا مشتعلين. نسأل الله تعالى العفو والعافية. الماء الأصل فيه الحياة، الماء الأصل فيه أنه نجاة من النار أصلا، فلما يكون الماء هو سبب النار، الله المستعان، الأمر جد خطير. فإذا البحار سجرت، الصحيح أنها تشتعل نارا، نسأل الله تعالى العفو والعافية. وقد حدث، يعني وإن كان الشيء لا يتصور يوم القيامة لكنه حدث، حدث في تسونامي وأصبح الماء نارا، حتى وإن كان غير مشتعل ظاهرا لكن من شدة غليانه أصبح الناس يموتون غرقا حرقا، نسأل الله تعالى العفو والعافية. من ذلك أيضا موران السماء وانفطارها، والمعنى أنها يعني تضطرب اضطرابا عظيما، تضطرب اضطراما عظيما ثم تنفطر ثم تتشقق. عجيب هذا، يوم تمور السماء مورا، ثم إذا السماء انفطرت، ثم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. وقال تعالى وانشقت السماء فهي يومئذ وهي تصبح ضعيفة. سبحان رب العظيم، بعد أن كانت هذه السماء الواسعة التي تكون بلا عمد وبلا أي إسناد، سبحان الله في لحظة واحدة تنشق فتصبح ضعيفة وهي، وأيضا حتى لونها يذهب. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، سبحان رب العظيم، تارة حمراء تارة صفراء تارة خضراء، هذا عجيب، الله المستعان. وفي تفسير قول الله تعالى وردة كالدهان أي تكون ألوانا، هذا عند ابن كثير رحمه الله تعالى. الحق أن هناك أشياء كثيرة جدا تدل على أهوال يوم القيامة من العلامات التي تظهر، كتكوير الشمس وخسوف القمر وتناثر النجوم أيضا، فإذا برق البصر وخسف القمر، وأيضا الكواكب إذا انتثرت والنجوم انكدرت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الخسوف القسوف يقول إيش؟ يقول هاتان آيتان من آيات الله تعالى يخوف الله تعالى بهما عباده، فإذا رأيتموه فهرعوا إلى الصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه آية من آيات الله، لذلك ستكون علامة أو ستكون ظاهرة لهول ما سيحدث يوم القيامة، هذه النجوم العظيمة ستندثر وستقع على الناس، والقمر سيكون فيه الخسوف والشمس تكور، كل هذه مسائل عظيمة. نسأل الله تعالى العفو والعافية، ونسأله عز وجل أن ينجينا وإياكم من كل هلكة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من كل ذي شر ومن كل شر ومن كل ضر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قولوا قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.